الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الحجاب من الأصول أم من الفروع؟ وكيف أفرق بين الأصول والفروع؟ الحمد لله رب العالمين. إن تقسيم الدين الإسلامي إلى أصول وفروع هذا من التقسيمات المحدثة التي لم تجري على لسان الأدلة كتابا وسنة، ولم يقلها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجري على لسان أحد من أصحاب من السلف الصالح من أهل القرون المفضلة. وإنما أول من علمنا وصف الدين بأنه أصول وفروع إنما هم المعتزلة، ويقصدون بقولهم الأصول أي العقائد، ويقصدون بقولهم الفروع أي الأمور التشريعية الفقهية. وهذا التقسيم ليس تقسيما مقبولا بإطلاقه، فالواجب علينا أن نكف عن تقسيمات الدين إذا لم يكن على هذا التقسيم دليل من الشرع من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع من السلف الصالح، مع أن هذا التقسيم قد يفهم خطأ فيقع الإنسان في رد شيء من الدين أو الاستسهال به بحجة أنه من الفروع، ولا إخال السائل إلا كذلك، فهو يسألني عن حكمي عن تصنيف الحجاب، أهو من الأصول فيحرص على تطبيقه والتنبيه عليه، أم أنه من الفروع فيستسهل به؟ فهذا لا يجوز مطلقا، لأنه تلاعب بالدين، فإن الدين كله ذو أمر عظيم وذو شأن فخم كبير، لا يجوز الاستسهال بشيء منه بحجة أنه من الفروع أو من القشور كما يصفه به بعض من لا خلاق له. فالعبرة عند المسلم إنما هي صحة النص واستقامة دلالته على المطلوب، فما صح به النص فالواجب علينا أن نعتمده وأن نتعبد لله عز وجل به، وأن نقيم له وزنا، سواء أكان مما يصنفه بعضهم بأنه أصول أو كان مما يصنفه بعضهم بأنه فروع. وإنما العبرة عندنا صحة النص. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وإسلام الوجه إلى الله هو التسليم لله عز وجل والإذعان له. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يجوز التساهل بأمر الحجاب على أنه من جملة فروع الشريعة، فإن هذا التقسيم لم تجني الأمة منه إلا كل شر، فها هم الأشاعرة وها هم الجهمية والمعتزلة يقولون بأن الأصول هي العقائد وأن الفروع هي الأمور الفقهية، ولا نقبل في العقائد إلا المتواترات. فبسبب هذا التقسيم الخبيث أردوا كثيرا من أحاديث الصفات، لأنها أحاديث آحاد، وهم لا يقبلون في العقائد إلا المتواترات. وها هم بعض الطوائف الضالة من الصوفية وغيرهم ومن العقلانيين يقولون بأن اللحية لا يجب ترتيب تربيتها لأنها من فروع الدين، والعبرة بما يقوم في القلب من الإيمان. وبعضهم يقول لا، يجب تقصير الثياب بالنسبة للرجال لأنها من فروع الدين وقشوره، وليست من لبه ولبابه ولا من أصوله، فهذا التقسيم أفضى بكثير ممن لا خلاق له، ممن لم يريد الله عز وجل أن يطهر قلبه بالإيمان، أفضى بهم إلى التساهل في كثير من شعائر الإسلام الظاهرة، فاستخفوا بها وتقاعسوا وفتروا وتكاسلوا عن تطبيقها بحجة أنها قشور لا لباب وبأنها فروع لا أصول. فلا يجوز لنا أن نسير في ركبهم ولا أن نقتدي بهم، وعلينا أن نعظم شريعة الله كلها، وعلينا أن ندعن لما صحت به الأدلة إذعانا كاملا، وأن نسلم لله ولرسوله تسليما كاملا، وأن نقول إذا جاءنا الأمر من الله أو رسوله في أي باب من الأبواب، سواء أكان في العقائد أو الشرائع، في العلميات أو العمليات، إنما نقول إذا جاءنا الأمر منهما سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فالحجاب قد صحت به الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نصنفه بأنه من أصول أو فروع، وإنما هل هو من الشرع أو لا. فإن كان من الشرع وقد صحت به الأدلة، فالواجب على النساء أن يقولن سمعنا وأطعنا، وأن يعظمن أمر الحجاب، وأن يتعبدن لله عز وجل به، وأن يصبرن ويحتسبن على الأذى الذي يواجههن في هذه الدنيا من دعاة التغريب والتغرير والفجور والفسق، فإن هذا أرفع لدرجاتهن عند الله تبارك وتعالى. فإذا لا يجوز أن نقسم الدين إلى أصول وإلى فروع، ثم نبدأ في تصنيف مسائل الدين ما بين أصول وفروع، ثم يفضي هذا التقسيم إلى التساهل في تطبيق ما أدخلناه تحت دائرة الفروع، فإن هذا يعتبر هدما للدين ونسفا لما صح به الدليل، والله أعلم.